السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، في كتاب الصلاة، قال في ذكره في صفة الصلاة، قال: منها يقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان لصفة القراءة في الصلاة. أولا، أن الفجر المشهور بها إطالة القراءة، وهي جهر، والله عز وجل سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر، ذلك أن أطول الأفعال فيها القراءة، كما هو السنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرأ 100 آية أو 60 آية، إلا إذا كان هناك سبب من أسباب فقد يخفف عليه الصلاة والسلام. وأما في العشاء فإنه يقرأ من الأوساط، سواء بعض آيات أو سورة تكون متوسطة كسبح والغاشية ونحو ذلك، كما وجه عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه لما أطال في صلاة العشاء والناس يتعبون في النهار ويريدون أن يرتاحوا، فاشتكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجهه عليه الصلاة والسلام بأن يراعي أحوال المؤمنين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم وذو الحاجة. ثم قال له أيضا: أين أنت من سبح؟ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، يعني مثل هذه بالطول. ولا بأس أن يقرأ في بعض الأحيان أطول، كما أنه أيضا يقرأ في المغرب غالبا من القصار أو بعض آيات لكن قليلة، ولا بأس أيضا أن يطيل في بعض الأحيان، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالطور والمرسلات، وقرأ مرة بالأعراف كاملة قسمها في الركعتين، فلا بأس بذلك إذا من أجل ألا يظن أنه لا يجوز أن يقرأ إلا القصار. ومعلوم أن المغرب والعشاء والفجر جهرية، الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء جهرية والفجر كذلك. وأما الظهر والعصر فهي سرية سواء الأوليين أو الأخرتين كلها يعني صلاة معروفة أنها سرية، لكن يستحب أن يقرأ أيضا في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين من أوسط السور. وقد قدروا له عليه الصلاة والسلام في الظهر أنه يقرأ بمقدار 30 آية، وكان يسمعهم الآية أحيانا للصلاة السرية، لكنه قد يجهر في بعض الآيات. وأما في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب فهذا يسر بها ولا يقرأ إلا فاتحة، لكن لو قرأ غير الفاتحة فلا يغلط ولا يقال إنه أخطأ أو لازم يقرأ يسجل السهو أو نحو ذلك، لا لا بأس. والمهم أن الإمام يرفع صوته بقدر ما يسمع المأمومين حتى ينصتوا لقراءته ويتدبروا معه ما يقرأ من الآيات، لأن الإمام لو أسر يعني لم يجهر بحيث يسمع المأمومين بقدر الإمكان ربما شغلتهم الأفكار والوساوس واشتغلوا عن الإمام، والمفروض أن المأموم يتابع الإمام ويتدبر معه. وإذا قرئ القرآن فأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فأنصتوا استمعوا له استمعوا فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، لكن المأموم يقرأ الفاتحة بعد أن ينهي الإمام قراءة الفاتحة حينما يقول المأمومين والإمام والإمام حينما يقولون آمين يشرع ويقرأ الفاتحة. ولو قرأ الإمام فعليك أن تقرأ الفاتحة ولا تنتظر سكتات الإمام، اقرأ الفاتحة ثم أنصت. ولو ركع الإمام وأنت لم تكمل فاركع معه، في هذه الحالة يعفى عنك قراءة الفاتحة فيما لو أسرع الإمام خفف القراءة ثم لم تتمكن من إكمالها. أما أنك تترك قراءة الفاتحة عمدا وتقول أنا مأموم وقراءة الإمام للمأموم قراءة، لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تنازعون القرآن يعني تقرؤون معي، قالوا نعم يا رسول، قال لا لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني الفاتحة اقرؤوها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج يعني فاسدة. والحديث الثاني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو في أم الكتاب أيضا فلا صلاة له، فهي ركن في جميع الركعات سرا أو جهرا، مأموم أو إمام أو منفرد، لا تسقط إلا في حالات معينة. لو دخلت والإمام راكع ثم كبرت وأنت قائم معتدل ثم ركعت قبل أن يرفع الإمام قل سبحان ربي العظيم صحت هذه الركعة وأدركتها وسقطت عنك الفاتحة، لأنه جاء في الحديث أنه من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، معناه أن الفاتحة تسقط عنه. الحالة الثانية، لو ما تمكنت من قراءة الفاتحة مثلا، يعني قلنا أن الإمام قرأ سورة قصيرة ثم ركع، فعليك أن تركع ولو لم تكمل، لأنك لو تأخرت ربما يرفع وأنت لم تركع فتفوتك الركعة. والإمام ما جعل إلا ليؤتم به، يقتدى به، يتابعه المأموم متابعة تامة، لا يتخلف عنه تخلفا مخل ولا يوافقه، يصير معه تماما من حين ما يسمع صوته أو يرى حركة أو راكع أو ساجد أو قائم يكون معه. لا، الإمام قدوة يتابع متابعة، لا نوافقه نصير معه تماما ولا نتخلف عنه. الحالة الثانية قلنا أنه لو الإمام ركع وأنت لم تقرأ الفاتحة، يعني لم تكملها، كذلك تسقط عنك. وبالنسيان، لو قدر أنك انسجمت مع قراءة الإمام ونسيت أن تقرأ الفاتحة، لكن عمدا تتركها فلا، فيجب عليك أن تقرأها سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، ولا تسقط عنك إلا كما ذكر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين، قال المفصل طواله، المفصل يبدأ من سورة قاف وطواله من قاف إلى سورة عمى، وأوساطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. هذا يعني بيان، إذا قيل نقرأ من طوال المفصل فربما يسأل سائل يقول أين طوال المفصل؟ المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، أطولها أطول السور من سورة قاف إلى المرسلات، مع أن عم والنازعات أيضا تعد من الطوال، يعني ليس تقصر من المرسلات أو من المزمل أو من القيامة، لكن عمة والنازعات تلحق بالطوال، لكن أوساطه من عبس إلى آخر والليل إذا أغشى، إلى سورة الليل، ثم من الضحى إلى الناس يعتبر من القصار. نعم. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. الحالة الثانية، يعني بعدما ينهي القراءة يرفع يديه هكذا الله أكبر، ثم يركع يضع يديه على ركبتيه كأنه قابضا عليها مفرجة الأصابع، وهذه هي الصفة الوحيدة وهذا الموضع الوحيد الذي يفرج به أصابعه المصلي، وإلا في جميع الأحوال أصابعه تكون مضمومة هكذا، لكن إذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره مساوي، لا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه، كما وصفت أم المؤمنين رضي الله عنها ركوعه عليه الصلاة والسلام، قالت كان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا له، حتى قالوا لو وضع الإناء وفيه ماء على ظهره عليه الصلاة والسلام لم ينكفئ ولم يتمايل لأنه مستويا تماما. هذه حالتان، يرفع يديه هكذا إذا كبر تكبيرة الإحرام وإذا كبر للركوع، ثم يرفع يديه أيضا ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يضع يديه في مكانها قبل الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما يضع يديه على صدره، إذا كان قائم، إذا كان قائمة في حالتين قبل الركوع وبعد الركوع، ثم يقف معتدلا كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يعلمه الصلاة الذي رآه مخلا وقاوى سمي حديث وحديث مسيء صلاته، قال عليه الصلاة والسلام ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، تطمئن، ما تقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا، اطمئن. يقول أنس، الظاهر لي أنه أنس رضي الله عنه، يقول كان إذا رفع من الركوع وقف معتدلا حتى يقول القائل قد أوهم. إيش معنى أوهم؟ يعني كأنه يقول ربما أنه نسي أن يسجد من طول قيامه بعد الركوع. ولا أدري أن هناك أناس يسمون هذا المكان، هذا الركن، يقول الركن الخفيف، من قال أنه خفيف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول للرجل ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ويقول الصحابي كان يقف عليه الصلاة والسلام معتدلا حتى يقول القائل قد أوهم، يعني أنه أطال القيام بعد الركوع حتى كأنه يقول بعض الناس قد نسي، يعني نسي لا يسجد. فمن قال إن هذا الركن يسمى الركن الخفيف؟ لا، هو ركن من أعظم الأركان يطمئن به تماما، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد إلى آخر. والمأموم والإمام كلهم يقولون هذا الذكر، لا يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد يسكت، هذا مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد إذا رفع من الركوع، لكن المأموم يتبع الإمام، لو سجد وأنت ما أكملت هذا الذكر تسجد. نعم. ويجعل رأسه حيال ظهره، رأسه يجعله محاذيا لظهره مساويا له، لا يصوبه، يعني ما ينزله ولا يرفعه، مساويا رأسه لظهره في حالة الركوع. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن نعم. قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم، هذا الذكر الذي يقال في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، كما أن الذكر الذي يقال في السجود سبحان ربي الأعلى، ويضيف إلى ذلك قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح كان صلى الله عليه وسلم لا يترك أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يطبقه كما أمر، لأن الله قال عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فهو كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. فأما الركوع فيستحب أن يكثر من التسبيح سبحان ربي العظيم، وإن سبح تسبيحات سبحان الملك القدوس، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الدائم. المهم يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني في كثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. يعني إذا قل سبحان ربي الأعلى في السجود ثلاثة وأكثر فعليك أن تدعو وتكثر من الدعاء. إن كنت إماما تدعو ولكن لا تطيل إطالة تثقل على المأمومين، وإن كنت منفردا فأنت حر، إن كنت إماما مأموما فتتابع الإمام لا تتخلف عنه، إذا انقطع صوته اتبعه، كما قال الصحابي رضي الله عنه كنا لا نقع في السجود حتى يقع صلى الله عليه وسلم على الأرض، وحتى أيضا ينقطع صوته. وقد ورد أن المأموم يتابع الإمام في الحركات وفي الصوت، إن كنت تراه فأنت تتابعه بالحركات، إذا وقع راكع يعني إذا تم راكعا واضعا يديه على ركبتيه اركع، وإذا كنت ما تراه تابعه بالصوت، إذا انقطع صوته اتبعه حتى لا توافقه أو تسابقه. وكذلك في السجود يقولون كنا لا نسجد حتى يقع صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع وفي السجود. من الذي نهاه؟ الرب عز وجل. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت فالآمر والناهي له هو الله عز وجل، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن إذا ركع أو سجد لا يقرأ القرآن ولا آية، لكن في الركوع يكثر التسبيح، وفي السجود بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر يكثر الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. إذن فتكثر الدعاء في السجود، وعلى حسب عد وضعك كما قلنا إمام منفرد مأموم على حسب حالتك. نعم. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. نعم، قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد فلا يقول سمع الله لمن حمده، أما قول ربنا ولك الحمد فهي عامة للإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، لكن الإمام يزيد في حقه والمنفرد يزيد في حقهم قول سمع الله لمن حمده في حالة رفعه من الركوع. وفي جميع الأحوال إذا انتقلت من حالة إلى حالة كله بالتكبير، كان يكبر إذا ركع إذا ركع أو سجد أو رفع، في جميع الانتقالات فإنه يكبر إلا الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. كان إذا ركع أو سجد كبر، وإذا رفع كبر، أما في الركوع خاصة فإنه إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع يعني استجاب، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. نعم. قال ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا الركن أيضا ركن السجود، بعدما يقول ربنا ولك الحمد قائما معتدلا مطمئنا يكبر، لكن ما يرفع يديه هكذا، يكبر ولا يرفع يديه، لأن رفع اليدين في أربع حالات فقط: إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه أربع حالات لا خامس لها. إذا رفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يرفع يديه، أما إذا سجد فإنه لا يرفع يديه، يخر ساجدا ويقول الله أكبر ثم يسجد. كيف يسجد؟ أول ما يقع منه في الأرض الركب، ثم اليدين، ثم الجبهة مع الأنف، ثم ينصب قدميه ويجعل أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة، يكون صدر القدم هو الذي على الأرض ومرفوع القدم مصفوفة الأقدام، الأصابع متجهة إلى القبلة والقدم منصوب نصبا هكذا في حالة السجود. يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أمرني ربي، الركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه لأن الأنف والجبهة ركن واحد عضو واحد في حالة السجود، ثم أطراف القدمين، وقد قلنا أيضا أنه ينصب القدمين نصبا متجهة إلى القبلة أصابعها، لا يثني القدم هكذا في الأرض، لا، ينصبه نصبا ويصف أقدامه صفا. كيف تكون يداه وكيف يسجد؟ يقول عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه مساط الكلب أو السبع. اعتدلوا، كيف الاعتدال؟ الاعتدال أنه إذا وقعت هذه الأعضاء السبعة على الأرض ينصب ذراعيه نصبا، يرفع ذراعه عن الأرض هكذا، ويجعل كفه مباشرا للأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ويجافي عضديه عن جنبيه ما يضم نفسه هكذا إلا المرأة، أما الرجل لا يجافي عضديه عن جنبيه، لكن ما يجافيها إذا صار مأموم بحيث أنه يضغط على يمينه عن يساره، لا سدله وقاربه، لا تضم نفسك تلصق عضديك على جنبيك ولا تجافيها بحيث أنك تؤذي من حولك، لا خير الأمور وسطها. إذن هذا الاعتدال في السجود، أنك تجعل يدك مباشرة للأرض مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، الكف في الأرض تماما، الذراع ترفعه ما تبصه في الأرض زي الكلب، العضد تجافيه عن جنبك، هذا حالة اليدين في حالة السجود. القدمين قلنا انها منصوبة متجهة اصابعها الى القبلة، الركبتين تفرق بين ركبتيك لا تضمها وانت ساجد هكذا، فرق بين ركبتيك وارفع بطنك عن فخذيك، هذه حالة السجود، اعتدلوا في السجود، تجافي عضديك عن جنبيك وترفع ذراعيك عن الأرض وتفرق بين ركبتيك وترفع بطنك عن فخذيك، ما تضم نفسك إلا المرأة هي التي مطلوب منها الستر التام، فإنها تضم نفسها ولا تجافي عضديها عن جنبها، تضم نفسها، أما الرجل لا يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه، حتى لو جاءت سخلة يعني غنمة صغيرة مرت من تحته، يعني هذا صفة سجوده عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه قدوة، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، جاءت إلينا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كأننا صلينا معه، من الذي نقلها؟ نقلها أناس اصطفاهم الله لصحبة نبيه وحفظة لدينه فأدوا الأمانة وقاموا بها أحسن قيام، ما تركوا لا صغيرة ولا كبيرة إلا نقلوها، هذه حالة السجود وهذا الاعتدال في السجود، ما تربض تقع على الأرض كله كأنك كتلة واحدة، لا. وقد أمر عليه الصلاة والسلام ألا تسجد كسجود كبروك البعير، البعير أول ما يقع فيه من الأرض أول ما يقع من الأرض فيه يداه، أول ما يقع يداه ثم رجليه يعني ركبه، وقد نهينا أن نشابه البعير، وهذا شيء مشاهد وعارفين، ركبنا الابن ونعرف كيف يبرك البعير، أول ما يبرك بيديه ثم مؤخرته، وعند القيام في العكس، لكن الكلام على في حالة السجود، لا تشابه البعير في شيء ولا تشابه الكلاب في شيء. عليك أن تؤدي الصلاة كما وصلت إلينا صلاته عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى على المنبر ركعتين يقرأ ويركع وهو على المنبر، ثم ينزل القهقرة يرجع إلى وراء، ثم يسجد في الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، يعني من أجل الصفوف المتأخرة يرونه كيف قائم، كيف يضع يديه، كيف يسجد، كيف يركع، ثم يرفع من الركوع من السجود بعدما يقول سمع الله سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر، ثم يدعو يكبر، لأنه كان يكبر في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع كما قلنا، كان يكبر في كل خفض ورفع، يرفع رأسه ثم يديه ثم يجلس على الأرض، الله أكبر، ثم يجلس على الأرض جلسة بين السجدتين. كيف؟ يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مثل حالتها في السجود تماما، تبقى كحالتها في السجود، يخرجها من تحته وينصبها نصبا تكون أصابعها إلى القبلة وصدر القدم واقف على الأرض، هذه حالة الرجلين في السجود. اليدين هكذا مضمومة الأصابع على فخذيه، مضمومة مبسوطة، يبسط يديه على فخذيه ويضم الأصابع وهي متجهة إلى القبلة. ماذا يقول؟ رب اغفر لي ثلاث مرات، وإن قال مرة تجزئ، لكن الأفضل مرتين أو ثلاث. ثم يدعو أيضا، إن كان إمام يدعو ولا يطيل إطالة تتعب المأموم، وإن كان مأموم ويتابع الإمام، وإن كان منفرد فكما يشاء. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى وحده يطول ما شاء. فالمهم رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. ثم يكبر فيسجد السجدة الثانية مثل الأولى. عرفنا كيف نسجد، خلاص هذه. ثم يرفع مكبرا، كيف ينهض؟ يرفع رأسه ثم يديه ثم يجعل يديه على ركبتيه هكذا، يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ثم يقوم، ولا يرفع يديه هكذا، لا، يرفع رأسه ثم يديه ويجعلها على ركبتيه ثم ينهض على صدور قدميه قائلا: الله أكبر. ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى، وجميع الركعات هكذا كلها، إلا أنه مثل ما قلنا القراءة في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة بالمغرب يقتصر على الفاتحة. فإذا صلى ركعتين جلس للتشهد، إن كانت الصلاة ثلاثية، إذا كانت الصلاة ثلاثية يعني المغرب أو رباعية، فإنه يقرأ التشهد، يقرأ التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم أيضا مثل ما قلنا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ثم يقول الله أكبر. هذه الحالة الرابعة التي يرفع فيها يديه عند التكبير، ثم يصلي بقية صلاته مثل الأولى إلا أنه يقتصر على الفاتحة، وإلا كل الركوع والسجود والجلوس سوا سوا. جلوسه في التشهد الأول مثل جلوسه بين سجدتين، الجلوس في التشهد الأول مثل جلوسه في سجدتين بين سجدتين، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. التشهد معروف إن شاء الله، محروف الجميع يكون إن شاء الله حافظ. تحيات لله، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول إذا قلت هذا فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني الملائكة والناس. ثم يقوم ما دام أن الصلاة ثلاثية أو رباعية، فإذا جلس في التشهد الأخير إذا أكمل صلاته المغرب هو الصلاة الرباعية، وأما صلاة الفجر والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف هذا ما فيه إلا تشهد واحد، فيقرأ التشهد كامل، يعني إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى قوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء سلم هنا وقد تمت الصلاة، لأن آخر ركن قبل السلام هي الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابة خرج علينا صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، ما قال سيدنا محمد، فالذي يأتي بكلمة سيدنا في الصلاة مخطئ، أو أدخل في الصلاة ما ليس منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع عن الله، لو كانت مشروعة كلمة سيدنا في الصلاة قالها، فلا تظن أنك جئت بمزية وأنك يعني جئت بالأفضل، لا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، سيد المرسلين، لكن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، ما نتجاوز ما شرع لنا في الصلاة، لا تقل سيدنا، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأنه قالوا كيف نصلي عليك، فقال لهم ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا أبدا. فبعضهم الآن يرى أنه إذا سمع إنسان ما قال سيدنا يقول هذا مقصر في حق الرسول، لا، في خارج الصلاة قل سيدنا، هو سيدنا، رضيت أم أبيت، هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، لا تأتي بشيء من عندك ترى أنك جئت بشيء زايد أفضل، لا أبدا، اقتصر على ما ورد. فالمهم إذا أكملت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت سلمت، وإن دعوت ببعض الأدعية كما قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو أعجبه إليه، تدعو بما تحب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. لكنه شرع لنا أيضا أن نستعيذ بالله من أربع قبل السلام، هذا الأفضل يعني، وإلا لو سلمت لا حرج. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم إذا زدت من الأدعية ما تريد فلا بأس. أنت إذا كنت مأموم تبع الإمام، إذا سلم سلم، إذا انتهى من التسليمتين سلم، لا تصير معه من حما يسلم معه تسلم، لا، إذا انتهى. وإذا كنت إمام تأدي بالأدعية ولا تطيل فتمل المأمومين، وإذا كنت منفرد فافعل ما شئت. عند ذلك تسلم تسليمتين. هذه أركان الصلاة. تحريمها التكبير، أول ما تكبر إذا وقفت قلت الله أكبر، هذا الآن أحرمت في الصلاة، حرم عليك كل شيء إلا الصلاة. تكبير تحريمها التكبير، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. وتحليلها التسليم، إذا أكملت التشهد سلم تسليمتين عن يمينك وعن شمالك. هذه أركان الصلاة مع واجباتها، نسأل الله التوفيق والقبول والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: التكبيرة المواضع الرابع من مواضع التكبير في الصلاة وبعد القيام من التشهد، يقول: متى يكون التكبير؟ هل وهو جالس أم حين قيامه؟ إذا أراد أن يقوم من التشهد، نعم، يكون التكبير مع القيام سماما. إذا استطعت أن يكون تكبيرك وقيامك سواء حينما تنهض وتضع يديك على ركبتيك الله أكبر، فإذا أنت قائم كلمة أكبر وأنت منتصب على الأرض واقف، هذا هو الأفضل، تجعل القول والفعل سوا سوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.